أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: الفصل الخامس عشر في الكيفيات النفسانية. الكيفية النفسانية وهي كما قال الشيخ ما لا يتعلق بالأجسام. قلنا بالأمس بأنه هذا التعريف إنما يتم على هذا المبنى، وهو أنه لا الكم المتصل ولا المنفصل ولا الأعراض النسبية ولا الأقسام الثلاثة الأخرى من الكيف غير الكيف النفساني تجري في المجردات. بناء على هذا فإن هذا التعريف يكون صحيحا. وأما إذا قبلنا أن الكم المنفصل والمتصل يجري في المجرد كما يجري في المادي، إذن هذا التعريف لا يكون مانعا من الأغيار. لماذا؟ لأنه ما لا يتعلق بالأجسام لا يختص بالكيف النفساني، بل الكم المنفصل أيضا لا يتعلق بالأجسام، لأن العقول المجردة أيضا يوجد فيها عدد، والمجردات المثالية أيضا توجد فيها مثل هذه الأمور. إذن هذا التعريف إنما يصح بناء على مباني المشاء، وأما بناء على مباني صدر المتألهين بناء على غير هذه المباني، فالتعريف الصحيح للكيفيات النفسانية هي التي تتعلق بذوات النفوس. فلهذا تقرؤون في التجريد عندما يأتي ويعرف الكيف النفساني يقول هي التي تتعلق بذوات النفوس. فلهذا قال الكيفية النفسانية وهي كما قال الشيخ ما لا يتعلق بالأجسام، وإلا كما يريد أن يقول هو فلا بد أن يعرفها كما ذكر في التجريد بأنه هو الذي يتعلق بذوات النفوس ما له نفسون. وعلى أي حال، على الجملة، على أي حال، سواء كان هذا التعريف تاما أو غير تام، فتنقسم الكيفيات النفسانية إلى قسمين أساسيين: تلك الكيفية النفسانية الراسخة التي لا تزول إلا بصعوبة، وتلك الكيفية النفسانية التي تزول بسهولة. القسم الأول من الكيفيات النفسانية التي لا تزول إلا بصعوبة قابلة للزوال ولكنها صعبة الزوال تسمى بالملكة، وتلك التي تكون سهلة الزوال تسمى ماذا؟ تسمى بالحال. ومن هنا الكيفيات النفسانية تنقسم إلى ملكات وإلى أحوال. ومن هنا عد يتضح لكم ذاك البحث الفقهي أن العدالة هل ينبغي أن تكون ناشئة من ملكة أو غير ناشئة من ملكة، يعني ذاك البحث الذي ذكروه في الفقه بأن العدالة هل ينبغي أن تكون ناشئة من ملكة أو غير ناشئة من ملكة. فعلى مبنى من يرى أن العدالة لا بد أن تكون ناشئة من ملكة، بعد لا يكتفي بأن يكون هذا الإنسان مستقيم على جادة الشرع، بل لا بد تكون استقامته ناشئة من ملكة، من رسوخ هذه الملكة، من رسوخ هذه الكيفية وهذه الحالة الخاصة. أما إن لم تكن راسخة صعبة الزوال فلا يصدق عليها العدالة بالمعنى الشرعي. ومن هنا تترتب نتيجة مهمة على هذين المبنيين، على مبنى الملكة أو على مبنى الحال. السيد العلامة في هذا الكلام عند فد إشارة وتعريض بالمشائين، يقول المشاؤون كبهمليار في التحصيل في صفحة 394. هناك لم يميز بين الملكة والحال بهذا النحو، قال هذان نوع واحد، هذان نوع واحد ويختلفان بالصنف. إذن هذا صنف وذاك صنف آخر، يعني الملك صنف والحال صنف، وهما داخلان تحت نوع واحد. إذن بهمنيار في التحصيل جعلهما تحت نوع واحد. السيد العلامة يقول بناء على مباني المشاء يفترض أن يجعلوها تحت نوعين أو تكون نوعين مو نوعا واحدا. لماذا؟ لماذا لابد أن تكون نوعين؟ يقول باعتبار أن المشايين ذهبوا إلى أن الوجودات حقائق متباينة، فإذا كانت الوجودات حقائق متباينة الكيف الملكة وجود أو ليس بوجود، نعم مرتبة من الوجود، فهي متباينة ماذا؟ متباينة مع الحال التي هي مرتبة أخرى من الوجود. إذن بناء على مبنى المشائين الملكة والحال حقيقتان متباينتان، فإذا كانتا حقيقتين متباينتين بعد لا يمكن أن يكونا صنفين تحت نوع واحد. إذن بناء على مبنى المشائين لابد أن يفترض أنهما حقيقتان ليستا داخلتين تحت نوع واحد، مع أنه نجد أن بهمنيار في التحصيل يجعل الملكة والحال داخلين تحت نوع واحد. قال الكيفية النفسانية على الجملة، هذه الكيفية إن لم تكن راسخة سميت حالا، وإن كانت راسخة، بعض النسخ أكو فيها غلط، وإن لانت صحيح وإن كانت، قال إن لم تكن راسخة سميت حالا، وإن كانت راسخة سميت ملكة. حتى من هنا تعريض بالمشايين الذي أشرنا إليه، وإذ كانت النسبة بين الحال والملكة نسبة الضعف والشدة. إذن هما مرتبتان من الوجود، مرتبة الحال، الحال مرتبة من الوجود، والملكة مرتبة أخرى من الوجود. وإذ كانت النسبة بين الحال والملكة نسبة الضعف والشدة، إذن هما مرتبتان، وهم والمشاؤون وهم يعدون المرتبتين من الضعف والشدة نوعين مختلفين، لأنهم يرون أن الوجودات ماذا؟ حقائق متباينة لا يوجد بها فيها جهة اشتراك. إذن كان لازم مبنى المشائين ماذا؟ كان لازم مبناهم عد الحال مغايرا للملكة نوعا ووجودا، مع أن بهمنيار في التحصيل لم يفعل ذلك، وإنما قال الملكة مغايرة للحال صنفا وإن كانا داخلين تحت نوع واحد. هذا تعريض بكلام بهمنيار في التحصيل، حيث أن بهمنيار جعل الحال مغاير للملكة لا نوعا وإنما صنفان، وهو يقول بناء على مبنى المشائين لابد أن يجعلوا الحال مغاير للملكة نوعا لا صنفان. خب الكيفيات النفسانية ما هو عددها؟ الآن تبين لنا ما هو الكيف النفساني. الآن هل هو موجود أو لا؟ نعم، من الواضح أنه نحن بالعلم الحضوري والوجداني والوجدان نعلم أن هناك كيفيات نفسانية، إنما الكلام في ماذا؟ في كم هو، ما هو عدد الكيفيات النفسانية. صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه يقول لا يمكن أن نحصرها في عدد معين، كثيرة هي، لعله بعضهم في الكتب المفصلة وأوصلوها إلى 700 نوع وإلى 700 كيف نفساني من حيث العدد. الآن لسنا بصدد استقراء واستحصاء كل الكيفيات النفسانية، المهم أن نشير إلى أبرز هذه الكيفيات النفسانية. فلهذا قال والكيفيات النفسانية كثيرة، وخصوصا في كتب العرفاء فيما يرتبط بمنازل السائرين والسالكين إلى الله، هناك يعدون كثير من هذه الكيفيات. والكيفيات النفسانية كثيرة، وإنما أوردوا منها في هذا الباب بعض ما يهم البحث عنه، فمنها الإرادة. الإرادة لا إشكال ولا شبهة أنها من الكيفيات النفسانية. إنما الكلام وقع في أنه ما هو حقيقة الإرادة. الإرادة في الكتب وفي الروايات وفي الآيات لعله تستعمل بمعان ثلاث. المعنى الأول، تطلق الإرادة ويراد منها المعنى ويراد منها الحب، كما في قوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. من الواضح أن المراد من الإرادة هنا يعني تحبون، أنتم تحبون عرض الدنيا والحق سبحانه وتعالى يحب لكم الآخرة، وهذا ليس هو المبحوث عنه في محلنا، في محل الكلام ليس البحث في المعنى الأول من الإرادة. المعنى الثاني من الإرادة هي التي نعبر عنها بالإرادة التشريعية في مقابل الإرادة التكوينية، نقول هنا إرادة تشريعية في قبال إرادة تكوينية، وأيضا هذا المعنى ليس هو المراد في محل الكلام. المعنى الثالث، تطلق الإرادة ويراد منها الإجماع، العزم، القصد إلى إتيان فعل من الأفعال. أنتم تعلمون أن الإنسان لكي يقوم بفعل، هذا الفعل لكي يقوم نقوم به قبل تحريك العضلات، لا بد أن يكون هناك قصد، عند ذلك تتحرك العضلات ليتحقق هذا الفعل في الخارج. إذن المعنى الثالث للإرادة هو العزم، هو الإجماع، ذكروا من معاني الإجماع العزم، الجزم، القصد الذي يسبق القوة العاملة التي تحرك العضلات فيتحقق الفعل في الخارج. من هنا وقع الكلام في حقيقة الإرادة، أن هذا القسم الثالث من الإرادة أولا له وجود أو ليس له وجود، وثانيا إذا كان موجود ما هي حقيقة هذا الموجود. هنا لابد أن نشير في المقدمة، نحن عندما نقول الإرادة كيف نفساني، هذا لا يتنافى مع قولنا أنه فعل من أفعال النفس. لا تقولوا بأنه أنتم من جهة تقولون أن الإرادة فعل من أفعال النفس، الإنسان لم يكن مريدا ثم صار مريدا، أنت جنابك لم تكن مريدا لرفع هذا الكتاب ثم أردت رفع هذا الكتاب، إذن أمر حادث فهو فعل من أفعال النفس، فعل من أفعال زيد الذي له نفس إنسانية. إذن الإرادة فعل من أفعال النفس، ومن جهة أخرى تقولون أنه كيف النفساني، يجتمعان أو لا يجتمعان؟ نحن نتكلم أي في الكيف النفساني، من جهة نقول أن الإرادة كيف النفساني، ومن جهة نقول أن الإرادة فعل من أفعال النفس الإنسانية، فهل يجتمعان أو يتنافيان؟ الجواب أنه لا تنافي بينهما، لأنه في النتيجة فعل الإنسان ممكن أو واجب، وإذا كان ممكن له ما هي أو ليست له ما هي، له ما هي، ماهيته إما جوهرية وإما عرضية، ومن الواضح أن الإرادة لا تكون ما هي، ليست ما هي جوهرية بل ما هي عرضية، وحيث أنه لا ينطبق عليها تعريف الكم ولا ينطبق عليها تعريف الأعراض النسبية، إذن يتعين الأمر أن تكون ماذا؟ داخل تحت الكيف، وحيث أنها ليست من الكيفيات المحسوسة، ليست من الكيفيات الاستعدادية، ليست من الكيفيات المختصة بالكميات، إذا تكون كيفا نفسانيا. إذا لا منافاة بين أن أقول أن الإرادة كيف نفساني وبين أن نلتزم أنها فعل من أفعال النفس الإنسانية. إذا لا يقول قائل بأنه أنتم من جهة تقولون أن الإرادة كيف نفساني، من جهة تقولون أن الإرادة فعل من أفعال النفس. نقول لا منافاة بين أن تكون الإرادة فعل نفساني وبين أن تكون كيفا نفسانيا، فعل من أفعال النفس الإنسانية وبين أن تكون كيفا نفسانيا، لأنه في النتيجة الفعل فعل ممكن وليس بواجب، وإذا صار ممكن فيدخل تحت مقولة، ومقولته أو الماهية التي يدخل تحته إما جوهر وإما عرض، وحيث ليس بجوهر بالقرائن التي تذكر في محلها فهو عرض، وحيث أنه لا ينطبق عليه لا حد الكم بقسمين ولا حد الأعراض النسبية كما هو واضح، فينحصر أن يكون كيفا، وحيث أنه ليس كيف استعدادي ولا جسماني ولا محسوس ولا مختص بالكم، فيكون كيفا نفسانيا، لأنه هذه هي أقسام الأعراض، هذه هي المقولات، بعد لا يوجد عندنا شيء إما جوهر وإما عرض، فيكون لابد داخل إما تحت الجوهر وإما تحت العرض. إذن الإرادة كيف نفساني وهي فعل من أفعال النفس الإنسانية. هل الإرادة هي الشهوة أم ليست هي الشهوة؟ السؤال الأول نريد أن نميز. طبعا في المقدمة لابد أن نقول أن كل منا يعلم وجدانا أن له إرادة، ولكن عندما نأتي إلى مقام العلم الفصولي نريد أن نعبر عنها بمفهوم يبين حقيقتها. يقع كل منا وجدانا يرى أنه هو مريد في فعل هذا، في قطع هذا الكتاب وعدم رفع هذا الكتاب، في شرب هذا الماء وعدم شرب هذا الماء، في شرب هذا السم وعدم شرب هذا السم، سواء كان نافعا سواء كان ضارا، يشعر بالوجدان أنه له الإرادة الكاملة في أن يفعل وأن لا يفعل. ولكن نريد هذا الأمر الوجداني المعلوم لنا بالعلم الحضوري الآن نريد أن نعطي له مفهوم، يعني في عالم ماذا؟ في عالم العلم الفصولي، لأنه كثير من الأحيان الأمر وجدانا واضح، ولكن إذا أردنا أن نعبر عنه في عالم المفاهيم وعالم الذهن والعلم الفصولي نجد أنه يقع هناك الاختلاف، وإلا لا اختلاف بيني وبينك وبين أي إنسان عاقل أنه مريد وأنه مختار، إنما الكلام في حقيقة الإرادة ما هي مفهوما. فلهذا لا يشكل علينا مستشكل يقول بأنكم تتكلمون في هذا الأمر الوجداني وتختلفون فيه مع أنه أمر وجداني. نقول نعم أمر وجداني أنا وأنت متفقين فيه، ولكن كلامنا نريد أن نحدد مفهوم حقيقة هذا المفهوم أمر الوجداني، حدوده إلى أين تمتد، إلى أين يقف، إلى أين يمتد. ومن هنا يقع الخلاف بين من وبين من، بين الحكماء بين المتكلمين، أن حقيقة الإرادة ما، وإلا وجدانا لا يختلف اثنان في أنه كلنا نملك الإرادة على الفعل وعلى. إذن البحث ينحصر في حقيقة الإرادة بالمعنى الثالث أين؟ في الأمر الوجداني، لو في بيان المفهوم الفصولي والعلم الفصولي من الواضح أنه يكون في الأمر الثاني لا في الأمر الأول، وإلا الأمر الأول وجدانا واضح. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الإرادة هل هي الشهوة؟ الإنسان يشتهي شيئا ولا يشتهي شيئا، هل يشتهي ولا يشتهي يعني يريد ولا يريد؟ هل أن الإرادة هي الاشتهاء وعدم الاشتهاء؟ السيد العلامة يقول لا، الاشتهاء وعدم الاشتهاء شيء، والإرادة وعدم الإرادة شيء آخر، بشهادتي أنك قد تريد ما لا تشتهيه بل تنفر طباعك منه، تريد شرب الدواء النافع الكريه المطعم أو لا تريد، ها؟ تريد قطع العضو الذي يتوقف عليه سلامة البدن أو لا تريد، ها؟ وتشتهي أيضا، ها؟ وقد تشتهي شيئا ولكن ماذا لا تريده، وهو كما لو فرضنا أن الطعام كان مضرا بحالك، طعام لذيذ جدا ولكنه رب أكلة منعت أكله، فمن هذا الباب أنت تريد تلك الأكلة أو لا تريد تلك الأكلة، اشتهاء موجود أو غير موجود. نعم الاشتهاء موجود. إذن بقرينة الفتاك أحدهما عن الآخر نثبت ماذا؟ أن الاشتهاء والشهوة شيء وأن الإرادة شيء آخر. خب، هل أن الإرادة هي الشوق المؤكد أنك تشتاق إلى فعل من الأفعال؟ الشوق هي نفس الاشتهاء ولكنه بنحو شديد ومؤكد. يقول لا، بأي دليل؟ يقول بنفس الدليل السابق، أنك قد تريد شيئا ولا تشتاق إليه، وقد تشتاق اشتياقا شديدا إلى شيء ولكنه لا تريده لأنه فيه حياتك. تشتاق إليه شوقا شديدا، الآن أنا وأنت نشتاق شوقا لا حد له لزيارة العتبات المقدسة في العراق، ولكن نريد ذلك؟ إذا تريد خب يتحقق الفعل، اذهب وافعل. لماذا لا تريد؟ إذن الشوق الأكيد أيضا شيء والإرادة شيء. بلي شنو بالإرادة تقول؟ أنا قلت مو كلامنا عجيب، أنا قلت ليس كلامنا في الإرادة التشريعية. قلت ليه؟ أنا ما قلت ليس في كلامنا في الإرادة التكوينية، أنا قلت ليس كلامنا في الإرادة التكوينية. قلت المعنى الأول الحب، معنى الثاني الإرادة التشريعية، وليس كلامنا في الكلام في المعنى الثاني. إذن الإرادة ليست هي الاشتهاء والإرادة ليست هي الشوق الأكيد. لعد ما هي حقيقة الإرادة؟ السيد العلامة لا يستطيع أن يعطي لها مفهوما محددا، ولكن يعين موقعها. هل نقرأ هذه المقدمة حتى نأتي إلى بيان السيد العلامة لنرى بأنه أين موقع الإرادة؟ قال فمنها الإرادة. قال في الأسفار يشبه أن يكون معناها واضحا عند العقل، لأنه أمر وجداني غير ملتبس بغيرها، إلا أنه يحصر التعبير عنها بما يفيد تصورها بالحقيقة. إذن الإشكال أين؟ في عالم التصور، في عالم المفهوم، في عالم العلم الحصولي، لا في عالم الوجدان وفي عالم العلم الحضوري. ذاك واضح لعله من الواضحات، أنا وأنت متفقان على ذلك، إنما الكلام أين؟ في مقام التصور والعلم الحصولي. وهي أي الإرادة، وهي تغاير الشهوة. الآن نريد أن نعرف حقيقة الإرادة ما هي، حقيقة الإرادة مفهوما تصورا. وهي تغاير الشهوة بأي دليل؟ قال إذ قد يريد الإنسان، هذه جملة معترضة فقط للتمثيل، كما أن مقابلها هي الكراهة يغاير النفرة، هذه جملة معترضة. المهم الجملة المحل التي هي محل الكلام، وهي تغاير الشهوة بأي دليل؟ إذ قد يريد الإنسان ما لا يشتهيه كشرب دواء كريه ينفعه، وقد يشتهي ما لا يريده كأكل طعام لذيذ يضره. يقول هذا ليس فقط في الإرادة والاشتهاء، في الكراهة والنفرة أيضا ماذا؟ الأمر كذلك، فإن الكراهة التي تقع في مقابل الإرادة أيضا ليست هي النفرة، لأنه قد يكره الإنسان، قد يتنفر الإنسان من شيء ولا يكره، وبالعكس كما يقول. فلهذا قال هاي جملة معترضة بين قوسين، كما أن مقابل الإرادة وهي الكراهة يغاير النفرة لأنه قد يوجد أحدهما ولا يوجد الآخر، بنفس البيان الذي ذكرناه في الإرادة والاجتهاد. وبمثل البيان، أي بيان؟ الإسلام عهدية، يعني البيان السابق الذي أثبتنا فيه أن الإرادة ليست هي الاجتهاد، يظهر أن الإرادة غير الشوق المؤكد، لأن الإنسان يقولون الشوق لأمر مفقود والحب لأمر موجود. الفرق بين الشوق والحب أن الإنسان يشتاق إلى أمر يفقده، ولكنه عندما نقول يحب يمكن أن يكون محبا لذلك الأمر الذي يوجد عنده. فلهذا يطلق على الله أنه محب، ولكن لا يطلق عليه أنه مشتاق إلا بمعنى بعض المعاني المجازية، لأنه ليس فاقدا لكمال حتى يكون مشتاقا له. وبمثل البيان يظهر أن الشوق المؤكد الذي عرفها به بعضهم يظهر أن الإرادة غير الشوق المؤكد. لماذا؟ لأننا قلنا أن الشوق أيضا المؤكد هو نفس الاشتهاء ولكنه بنحو أشد. إذن ما هو حقيقة الإرادة تصورا؟ قال: وملخص القول الذي يظهر به أمر الإرادة. التفتوا للعبارة جيدا. وملخص القول الذي يظهر به أمر الإرادة التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار. هاي الجملة الذي يتوقف أو التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار، هاي جملة معترضة، وإنما الكلام هكذا: وملخص القول الذي يظهر به أمر الإرادة هو أن مقتضى الأصول العقلية كذا. هنا فجملة معترضة أقول السيد العلامة، وهي أن الإرادة التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار. معنى التوقف ماذا؟ ماذا تفهمون فلسفيا عندما نقول هذا متوقف على ذاك؟ المعلول متوقف على العلة، يعني شنو معنى؟ معنى ما هو؟ يعني إذا لم توجد العلة لا يوجد المعلول، هذا معنى التوقف. يعني إذا لم يكن المتوقف عليه موجود فإن المتوقف أيضا غير موجود. خب هنا عندما يقول أن الاختيار لكي يكون الفعل اختياريا لابد أن يكون ناشئا من ماذا؟ في الإرادة، لأن فعل كون الفعل اختياريا متوقف على ماذا؟ على الإرادة. هذا تعبيره أمر الإرادة التي يتوقف عليها، على الإرادة، فعل الفاعل المختار. يعني هل يمكن أن يكون الفاعل فعله مختارا فيه وليست له إرادة؟ يمكن؟ هذا التعبير ماذا يوحي؟ هذا التعبير هل يمكن أن يكون الفاعل في فعله مختار وليست له إرادة؟ يجتمعان هذا لبعض؟ ولتأكيد المطلب، حتى أنه هذه العبارة لا نظلم بها السيد العلامة رحمة الله، لأنه أكو مطلب مهم هنا، لا نظلم السيد العلامة، في البحار المجلد الخامس صفحة 224، السيد العلامة عند حاشية هناك في صفحة 224 مجلد الخامس من البحار، يقول: لا يخفى أن الإرادة التي هي مناط الاختيار. بعد هذه العبارة ماذا؟ واضحة، ملاك الاختيارية، ملاك اختيارية الفاعل هو ماذا؟ أن يكون مريدا، فما لم يكن مريدا فهو مختار أو ليس بمختار؟ ليس بمختار. من هنا يرد هذا الإشكال على السيد العلامة، لابد أن نجيب، أن ندافع بنحو من أنحاء عن كلام السيد العلامة. السيد العلامة إن شاء الله سيأتي وتقدم في بداية الحكمة لا يعتقد بالإرادة الذاتية للواجب سبحانه وتعالى، في الفعل ليس في أن يكون ماذا؟ مريدا، حتى نستطيع أن نصحح ماذا؟ أن فعل الله اختياري مع أنه ليس بمريد، إما يضع يده عن هذا وإما يلتزم بماذا؟ يلتزم بأن الله له إرادة ذاتية حتى يكون فعله ماذا؟ أما أن يجمع بين أن ملاك الاختيارية كون المختار مريدا وبين أن الله ليست له إرادة ذاتية فهما يعني مولانا أحكام عقلية. أحكام عقلية هذه مولانا. ثم فعل مختار الله فعل مو طبيعي، الله فعل طبيعي لو فعل مختار الله مثل النار يعمل يعني يترشح منه الأثر بلا علم منه بلا إرادة منه بلا اختيار منه. ثم الأحكام العقلية قالوا وعقلية الأحكام لا تخصص، فكم عقلي بعد لا يقبل التخصيص. استغلوا لا لا لا هذا بعد هذا ما نقبل، هذا ما نقبل باعتبار أن الاختيار مو كلمة مشتركة. هو أنا بدي أقول بعد هذا ما نقبل باعتبار أن المفاهيم نحن نرى بأنها مشتركة معنويا بين الواجب والممكن. هذا مبني على مبنى المتكلمين أن الألفاظ التي تطلق على الله وعلى الممكن هي بنحو الاشتراك اللفظي. هذا هم ما تجبنا عنه في أول بحث النهاية، أنه عندما نقول الله عالم قادر مختار موجود هذه ليست بنحو الاشتراك اللفظي بل هي بنحو الاشتراك المعنوي. نعم تختلف المصادر، واختلاف المصادر شيء واختلاف المفهوم شيء آخر. الآن كلامنا في الاختيار الذي يجعل له ضابط السيد العلامة، يقول اختيارية الفعل أن يكون ماذا؟ الفاعل مريدا، وإلا إذا لم يكن مريدا فليس الفعل اختياريا، فإنه لا بد إما أن نرفع اليد عن هذا المبنى هنا وهو أن ملاك الاختيارية هي الإرادة، وإما أن نصحح الإرادة الذاتية في الواجب حتى يكون الفعل اختياريا. طبعا هذا الكلام أيضا يأتي عند الأصوليين، لا بد أن نعرف أن الأصوليين ماذا يقولون في ملاك الاختيارية، هل يلتزمون بالإرادة أو لا يلتزمون بالإرادة؟ فإن التزموا بأن ملاك اختيارية الفعل الإرادة بعد لا يمكنهم في الواجب يقولون لا توجد إرادة ذاتية، لأن الأصوليين يقولون أن الواجب إرادته ليست يعني ليست من صفات الذات بل هي من صفات الفعل. والروايات لعله المشهور فيها بل لعل المجمع في الروايات أن الإرادة إرادة ماذا؟ فعلية لا إرادة ذاتية. لهذا هذه المشكلة من العويصات واقعا، وهو أنه نفهم ملاك اختيارية الفعل وأنه دخيل فيه الإرادة أو ليس دخيلا فيه ذلك. لهذا هنا في الحاشية يقول لا يخفى أن الإرادة التي هي مناط الاختيار لا تتعلق بشيء إلا عن تصور وتصديق سابق إجمالا أو تفصيلا، فمن المحال أن يتعلق أو تتعلق الإرادة بأصل المعرفة والعلم فيكون اختياريا. فنقطة آية لطيفة السيد العلامة يذكر في هذه الحاشية أنا أشير إليها لأنه أسف أنه ما أذكرها. أن تكون عالما أصل العلم والمعرفة اختياري بالنسبة إليك أو غير اختياري؟ بلي؟ ليش؟ شلون؟ يعني أن الإرادة يسبقه ماذا؟ علم وتصور، تمام؟ إذن يستحيل أن يكون أصل العلم اختياريا. نعم تفصيلات العلم تكون ماذا؟ اختيارية، ولكن أصل العلم يكون اختياريا للإنسان؟ ما أدري واضحة هاي النقطة. أصل العلم أن تكون عالما، مو هذا العلم هذا العلم هذا العلم هذا العلم هذا العلم يتوقف على مقدمات، لكن أصل أن تكون عالما وأن توجد عندك معرفة هذه اختيارية وغير اختيارية، يعني ملقاة عليك أو أنت أردتها أن تلقى عليك. ملقاة عليك معطاة لك، لا أنك أردت أن تكون، وهذا معناه أنه أنت لا تستطيع أن لا تكون عالما، لأنه لو كانت أصل أنه كان إرادي أنت بإمكانك تقول أريد أن أكون عالما، واحد آخر يقول لا أريد أن أكون عالما. انت من تسمع اثنين زائد اثنين ايش قد يصير؟ ها؟ واحد يجي يقول هذه اربعة ارادية، واحد يقول لا مو ارادية. لماذا؟ لانه لو كانت ارادية انت بامكانك ان تقول اثنين زائد اثنين وماذا؟ ولا يحصل لك علم بانه اربعة. ممكن هذا؟ وهذا معناه انه هناك مجموعة من العلوم. التفتوا جيدا، هذا المبنى ان شاء الله نستفيد وين منه في علم الكلام، وهو ان هناك مجموعة من العلوم ضرورية للانسان مو كسبية حتى يشوف التجربة تفيدنا او لا تفيدنا، وهذا هو اساس المنهج العقلي والاسلوب التعقلي، ان هناك مجموعة من العلوم انت ليست اختيار عندك حتى انك تقول اقبلها او لا اقبلها. انت عندما تتصور اجتماع النقيضين المحمول محال اختياري لو غير اختياري بعد، مو انه انت مختار انه تقول محال لك يقول لا انا ما اريد ان تكون محال فلتكن ممكن، لان الاراده مسبوقه ماذا؟ بعلم، فلا يمكن ان تكون العلم مسبوقه ماذا؟ باراده، والا يلزم ان يكون المتاخر ماذا؟ متقدما وهو محال. لهذا شوفوا التفتوا لهالتعبير هذا، قال لا يخفى أن الإرادة لا تتعلق بشيء إلا عن تصور وتصديق، فمن المحال أن تتعلق الإرادة بأصل المعرفة والعلم فيكون اختياريا من صنع العبد كأفعال الجوارح. أفعال الجوارح اختيارية للإنسان، أصل العلم والمعرفة أيضا اختياري للإنسان. يقول لا، وهذا هو الذي تذكره الروايات، إشارة إلى هذه الحقيقة الأساسية التي يفترق فيها المنهج التعقلي الذي يبني على وجود مجموعة من العلوم نسميها بالضروريات. ليش تسمى ضروريات؟ ما أدري إخوة تذكرون، نحن مرارا ذكرنا قلنا نسميها ضرورة لأننا مضطر إلى قبولها، مو مضطر إلى قبولها، تسمى ضرورة يعني مضطر لأن يقبلها، مو أنه مختار في قبولها. وأما تفاصيل العلم والمعرفة فهي تسبية اختيارية. نعم، أنت ترتب هاي المقدمات تحصل النتيجة، لا ترتب هاي المقدمات ما تحصل تلك النتيجة. أما أصل أن تكون عالما أنت اختياري بالنسبة إليك، واحد يقول أنا أريد أن أكون جاهلا أصلا لا أعلم أي شيء، يمكنه أو لا يمكنه؟ ها؟ طبعا هو هذا العلم، أن أجهل كل شيء هذا العلم من العلم. محال للإنسان أن لا أن يقول أنا لا أريد أن أعلم أي شيء. في النتيجة لابد أن يحصل عنده ولو معلومة واحد، ولو قضية واحد. طبعا عندما أقول معلومة واحدة تارة تكون على مستوى العلم الحضوري وأخرى تكون على مستوى العلم الحصولي. إذا كان الطفل صغير فالعلم الحضوري موجود ولكنه بعد ما يقدر يترجمه إلى علم حصولي، فإذا نما ووصل إلى مرتبة معينة ذاك العلم الحضوري يقدر يرتب لك إياه أو يسوي لك إياه علم حضوري. والشاهد هذا الطفل عنده هاي العلوم الحضورية لكن ما يقدر يعبر عنها في قضية، أنه طفل صغير، أنت صغير يريد منك فرد شيء، افترض يريد منك درهم، قل مد إيدك في جيبي أخذ الدرهم، يمد إيدك، إذا مد إيده في جيبك وشاف درهم ماكو يعترف لو ما يعترف، ها؟ شنو من وجه الاعتراف؟ ها؟ ليش يعترض؟ ليش يقول لك يا؟ ليش يعترض عليك؟ أو ليش يبكي مثل ما يتفضل الشيخ؟ ليش؟ ها؟ لا، لأنه يرى أن الذي قلته غير صحيح، يعني لا يجتمع الوجود والعدم. لما أنت قلت ما أكو ما درهم، هو دائما يجيب ما أكو درهم، هذه أكو وما أكو بالنسبة له يجتمعان ولا يجتمعان. لا يجتمع، ولكنه ما يقدر يقول لك اجتماع النقيضين المحال، ما يعرف اجتماع النقيضين شنو، لا النقيض يعرفه ولا الاجتماع يعرفه ولا المحال يعرفه ولا الممكن يعرفه، ولكن فطرته تقول هذان لا يجتمع. بس انت اسأل الطفل قل له شنو معنى الخوف، يقدر يشرح لك الخوف؟ ولكن يستعمل هذه يقول أخاف لو ما يستعمل. إذن أكو مجموعة من العلوم مولانا حضوريا وجدانيا موجودة عند الإنسان وليست اختيارية للإنسان. من هنا تبدأ نظرية المعرفة على أساس المنهج التعقلي والأسلوب التعقلي وعلى أساس المنهج التجريبي الذي يرى أن كل معرفة لابد أن تكتسب من أين؟ من التجربة ومن الخارج ومن الواقع المادي. هذه يقول السيد العلامة والروايات أيضا تشير إلى هذا. وأما تفاصيل العلم والمعرفة فهي كسبية اختيارية بالواسطة، بمعنى أن الفكر في المقدمات يجعل الإنسان مستعدا لإفاضة النتيجة منه تعالى على مبنى ذلك يتكلم بعد، باعتبار أن العلم المفيض له من؟ عالم المجردات، وإلا مو هذه المقدمات توصل إلى النتيجة. نعم هذه مقدمات إعدادية ماذا؟ لإفاضة النتيجة من الله سبحانه وتعالى أو من عالم التجرد. واضح إلى هنا المطلب؟ طبعا عندما وقفت عند بحث الإرادة لأنه تدرون بأنه محققين عموما عندما كاتبين رسالة في الطلب والإرادة، لأنه من مشكلات الفلسفة، لأنه على حق على أساس الإرادة والاختيار بعد تكليف وعقاب وثواب وجنة ونار ونبوة ورسالة تشريع وأحكام ورسالات، هذه كلها منشأها المعرفي ونظرية المعرفة وين وأصلها المعرفي أي في مسألة الإرادة، وإلا إذا هذه انتفت بعد ذلك كلها ساقطة. تشوفون بأنه شلون أن أبحاث الكلام وأبحاث الفلسفة أصول أساسية في التشريع، وأن الإنسان إذا ما عنده هذه الأصول يدخل إلى التشريع وعند فقط تقليد في هذه المسائل حقيقة أصلا ما يدري وين مقلد. إذا يريد يصير محقق لا بد أن يشتغل عليه، ولا أقل تكون عنده التصورات عن المطلب. نرجع إلى محل الكلام. قال وملخص القول الذي يظهر به أمر الإرادة التي قلنا هذه جملة معترضة وأيدناها بما ذكره في البحار بالنحو أشرنا إليه، التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار، وملخص القول هو أن مقتضى الأصول العقلية هذا المطلب أشرنا إليه وهو وقلناه فيما سبق وتقدم في بداية الحكمة بعد لا نقف عليه، وهو أن الفاعل القريب للأفعال التي تصدر من الإنسان، الفاعل القريب له ما هو؟ الصورة النوعية النفس الإنسانية. فلهذا قلنا تتذكرون في الصور النوعية قلنا الصور النوعية هي مبدأ الآثار، وأن الآثار والأفعال مبدأها القريب أي في الصورة النوعية. فلهذا إذا تتذكرون في بداية الحكمة من هذا الطريق أثبتنا الحركة في الجوهر، قلنا أن هذه الأعراض معلولة متحركة أو غير متحركة، وعلتها ماذا؟ علتها ماذا؟ الصورة النوعية جوهر أو ليست بجوهر، النفس من الجواهر لو من الجواهر، وهل يعقل أن يكون المعلول متحرك والعلة ثابتة؟ علة المتغير ماذا؟ متغيرة، إذن لابد أن تكون العلة متغيرة يعني حركة في الجوهر. هذا أحد البراهين كان لإثبات الحركة الجوهرية، لهذا يشير إلى تلك الحقيقة. يقول وهو أن مقتضى الأصول العقلية أن كل نوع من الأنواع الجوهرية أي نوع كان هو مبدأ فاعلي للأفعال التي ينسب إلى ذلك النوع صدورها، ولكن تارة أن هذا المبدأ الفاعلي فاعل علمي وأخرى فاعل ماذا؟ غير علمي. يعني تارة أن لعلمه دخل في صدور الفعل من، وأخرى أن للعلم ليس للعلم دخل في صدور الفعل من ذلك المبدأ. المثال الأول كالإنسان زيد، فإنه عندما يفعل أفاعيله ويفعل فعله بعلم أو لا بعلم؟ بعلم. أما النار عندما تفعل فعلها بعلم أو لا بعلم؟ لا بعلم. ومن هنا فهذا المبدأ العلمي المبدأ الفاعلي هو الذي تنسب إليه جميع الأفعال، ولكن هذا المبدأ الفاعلي تارة مبدأ علمي وأخرى مبدأ غير علمي، يعني تارة فاعل طبيعي وأخرى فاعل بالاختيار لا أنه فاعل طبيعي. واضح هذا المطلب؟ بلي؟ لا لا أبدا. من أين؟ البداية صحيح منه؟ احنا نقول عله ولكنه عله ممكنة او عله غير ممكن، عله ممكنة فتحتاج الى مبدأنا. قال مبدأ فاعلي الافعال التي ينسب اليه صدورها وهي، اي هذه الافعال التي ينسب الى النوع صدورها وهي كمالات ثانية للنوع. تتذكرون قلنا ان الكمال الاولي ما هو؟ الصورة النوعية. الكمالات الثانوية ما هي؟ الأفعال التي تصدر لمن؟ من هذا الفاعل، من هذه الصورة النوعية. طبعا هنا نكتة، وهي أنه عندما نقول هنا كمال ليس مرادنا الكمال الأخلاقي، وإنما مرادنا من الكمال هنا الكمال الفلسفي المرتبط بالوجود والعدم، لا المرتبط بما ينبغي وما لا ينبغي. هسه الآن هذه القاعدة إذا تمت قال فالنفس الإنسانية تطبيق للقاعدة، والحمد لله رب العالمين.